أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن لا يخلف الله الميعاد فأتاهم العذاب من حيث حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق صدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى أيها الجاهلون يتلون عليكم آيات